Bonjour. صباح الخير. صباح الخير. Au revoir. مع السلامة. مع السلامة. À demain. بكرة إن شاء الله. بكرة إن شاء الله.